بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفته شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه. طيب أعد الكلام، ما معك عد. وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في شبه كبير بين الصوفية والنصارى كثير. الله يقول: النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وتصوف سلكوا مسلك النصارى في ذلك، فجعلهم خانات وأماكن وانقطعوا عن الناس وهكذا. نعم، ذلك فيهم شبك بينهما. نعم. وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفته شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. نعم، لأن التصوف ما يحبون الجهاد، يحبون الكسل والجلوس. نعم، لذلك شيخ الإسلام رد عليهم يقول: من أسباب محبة الله الجهاد، لأن التصوف في زمانه، أهل التصوف في زمانه لا يحبون الجهاد، وقد يكون بعدهم كذلك. إذا كرر في هذه الرسالة العبودية تقريبا 3 مرات ويقول: من علامات محبة الله الجهاد في سبيل الله، لأنهم يقولون نحن نحب الله. فإذا قيل لهم جاهدوا قالوا لا، فيعلم أن ليعلمهم أن ما سلكوه من مسلك غير صحيح. نعم. ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه. نعم، يخذون حديث ضعيف وموضوعه. نعم. والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها. نعم. ولو صدق لم يكن قائلها معصوما. يعني لو صحت عنه ما هو معصوم، أهم شيء الوحي. نعم. فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا. نعم، يجعلون متبوعيهم يعني يجعلون شيوخهم، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. نعم. ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها. يتعدون العبودية فتسقط عنهم التكاليف. نعم. كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه. نعم، حتى بعض الصوفية يدعي الألوهية لنفسه، يقولون أقطاب ويدرون الكون، نفس النصارى يقول ندير الكون الإله مثلا عيسى ومريم، أو الثلاثة عيسى ومريم وروح القدس، وبعضهم يجعل رب العالمين. نعم، اختلاف أصنافهم. نعم. ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر، حتى في الربوبية شركوا مع الله، فيدعون مشاركتهم لله حتى في تدبير الكون. نعم. إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. نعم. وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو هذه قاعدة. نعم. نعم. وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه. هذه قاعدة، بقدر تكميل العبودية. وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه. نعم. وتكمل محبة الرب لعبده. هذه قاعدة تابعة للسابقة. نعم، إذا كملت العبودية تكمل محبة الله العبد ربه وتكمل محبة الله لعبده كذلك. نعم، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. نعم، وكلما كان في القلب حب لغير الله يكون. نعم، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. تنتهي هنا القاعدة. نعم، في قاعدة بعدها. نعم، وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. نعم، هذه قاعدة. نعم، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. نعم، يعني المحبة تتبع العبودية. نعم، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله. نعم، هذا حديث لكنه ضعيف. الدنيا ملعون ملعون فيها لذكر الله وما وله، لكن ضعيف. نعم، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. نعم، فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله. نعم، حتى لو قال عندكم في الحاشية الحديث الصحيح لكنه ضعيف. نعم، نعم، فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله. حتى ضعف سنده، المتن منكر، ذكر الله وما وله الملعون ما يمكن، يعني الشجر والحجر ملعون ما يمكن. ينقص سند ضعيف حتى متنه منكر. نعم، فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. نعم، يعني هدية. نعم، وهو الواجب والمستحب، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني كما قال، يعني الكافي ميب للتشبيه، يعني للتأكيد. نعم، يعني مثل ما قال تعالى. نعم، فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، اللي هو إخلاص العمل لله، هذا الأصل. نعم، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث: هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. هذه قاعدة عظيمة ذكرها. فتهم؟ والشرك غالب في على النفوس. إيه نعم، مثل ما قاله: لكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: والشرك غالب على النفوس. نعم، والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث: هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. نعم، وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف تنجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم، وسبق كلام شيخ الإسلام من دعاء عمر هذا، وكرر في الفتاوى أيضا لأن دعاء عظيم. نعم. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. يعني يا نعايا العرب يعني من النعي، يعني أنعاكم أيها العرب بالهلاك الذي أصابكم. أيوة. إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. نعم، الشهوة الخفية يعني سواء في طلب العلم يطلب شيئا من مثل هذا العلم، أو الدين يطلب شيئا من هذا الدين وهكذا. نعم، شهوة خفية يعني قلبية. نعم. وقيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. هي في القلب، يحب أن يظهر يترأس ولا يظهر لهذا الغيرة. المقصود بالترأس مثلا ترأس في التعليم، تدريس، ترأس في الإمامة، في الأذان وهكذا، يعني يكون ينظر إليه والعياذ بالله. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المال المرء على المال والشرف لدينه. زريبة غنم يعني حوش غنم، والحديث في تقديم وتأخير. أصل الحديث ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من دين الشخص بسبب حرصه على ماله وشرفه. يعني الذي يفسد دين الشخص حرصه على المال وحرصه على الشرف يعني المناصب، وهذا يفسد الدين. كما أن الذئبين الجائعين إذا أرسل في زريبة غنم وأفسدتها، إفسادها الغنم مثل إفساد الحرص ذاك على دين الشخص. وقال أفسد، ها ما مات، أفسد يعني الغنم أحدثوا فيها الفساد من قتل وإيلام وأكل ونحو ذلك. وكذلك الحرص، وكذلك الحرص المرء على الشرف والدين تحدث فساد في قلب الشخص. نعم، قد تميته. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. تبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنك السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.